أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

Yeah. Yeah.

الحمد عن طريق الطيبة فيها هي هي يا Thank you.